وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أم حديث الجنين إذ وَوَيْلَ يَهَادِ الْأُمَّةِ يَا قُبْرَى

Yes, sir.